بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع نبينا خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصل بنا المطاف بحمد الله عز وجل إلى بيان ولادته صلى الله عليه وسلم، وبيان ما كان من شأن ولادته صلى الله عليه وسلم من حيث تاريخها وشهرها ويومها وسنتها، وكيف كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيء من ذلك. بعد ذكر الولادة والنسب وما يلحقهما من الأمور، وقفنا عند باب عظيم من الأبواب التي تتعلق بمرحلة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، خصوصا مرحلة طفولته، وهي مرحلة الرضاع أو الاسترضاع. فقد عرف عن العرب أنهم كانوا يرسلون أولادهم إلى البادية من أجل أن يرضعوا هناك، والحكمة في إرسال الأبناء خارج البلد إلى البادية من أجل أن يرضعوا هناك. هناك حكم كثيرة جدا ذكر بعضها أهل العلم، من بينها أن الولد حينما يكون في هذه المرحلة التي هي مرحلة الطفولة والصغر، تكون الأم تشغل به عن زوجها، ولربما لكثرة اهتمامها بالولد لا يتسع لها الوقت حتى تهتم بالأزواج. فكان الأمهات يرسلن أولادهن إلى البادية لكي تقوم هناك نساء بحضانة الأولاد وبرعايتهم، وتتفرغ النساء للرجال ولأزواجهن. فهذه من الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم. وهناك كذلك أمور أخرى مهمة جدا، وهي أولا أن الولد حينما يكون في البادية يكون أبعد عن الأمراض، خصوصا وأن البلدان والمدن لما تكون عامرة بالناس تكون موبوءة، وربما تكون فيها أمراض شائعة، فيكون هذا الأمر مما يؤثر في الصبيان نظرا لهيئتهم الضعيفة و سهولة تنقل الأمراض إليهم. فكانوا يرسلونهم إلى البادية حتى يكون هذا أشد وقاية لهم من الأمراض. ثم إن في البادية جوا نقيا وحالة من اليسر في المعيشة والتنوع في الطعام، وكثير من الأمور التي تجعل أن هذا الطفل ينشأ في البادية صحيح البدن سليمه قويه، بعيدا عن كل ما يمكن أن يكدر عن شأن نموه وشأن كبره. هذا من جهة. من جهة أخرى أن في البادية لغة صحيحة، وأن الولد يتعلم اللغة من أهلها، فإن في المدن تختلط اللغات خصوصا مكة، فإن القادمين عليها من شتى الأرجاء، وأن المعروف أن مكة كان يحج لها العرب من كل مكان، فكان ربما يعني يسمع الكلمة فلا تكون يعني من اللغة العربية القحة، فتكون من قاموسه، فهم يبعدون الأبناء عن أماكن التي تختلط فيها الأعراف وتختلط فيها اللغات إلى مكان يكون فيه تعلم اللغة وتعلم غيرها من الأعراف نقيا خالصا من كل شوب. فكانوا يبتغون بإرسال الأبناء إلى البادية صحة اللغة وصحة يعني الحركات وصحة السكنات وكيفية الجلوس والقعود والأكل وغيرها من الأمور التي تكون في البادية متقاعدة لم يختلط فيها شيء مما يمكن أن يكون في المدن. فكانوا يذهبون بأبنائهم إلى هذه الأماكن النائية حتى يصح الابن من جهتين، من جهة بدنه ومن جهة أدبه وخلقه ولسانه. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسلهم قومه أمه وعائلته إلى البادية. فكان من قدر الله عز وجل ومما اختاره لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه استرضع في بني سعد. فعن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر. بنو سعد بن بكر كانوا يسكنون بثقيف، وقد جاء ذكرهم في غزوة حنين والأوطاس التي كانت في أواخر الغزوات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يعني اهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحضنوه، وأقام فيهم مدة من حياته صلى الله عليه وسلم. والشاهد على هذا وما روى عبد الله بن عمر أن وفد هوازن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك. البلاء المقصود به هنا هو الاسترقاق الذي يعني طال نساءهم وبناتهم لما يعني هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فأخذ أموالهم وأخذ نساءهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحصنوا بالطائف وفك عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد وهو المعروف بوفد هوازن، جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يخفف عنهم ما نزل بهم من أخذ البنات والأمهات والأخوات وأخذ الأموال كذلك. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ. فقالوا: يا رسول الله، إن أصل وعشيرة. وقصده بالأصل والعشيرة والقرابة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنهم أرضعوه وكفلوه فيهم في صغره صلوات الله وسلامه عليه. إن أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. قال: وقام رجل من هوازن أحد بني سعد بن بكر يقال له زهير يكنى أبا صرد، فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، ولو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر. الحارث بن أبي شمر هو ملك العرب من جهة الشام، أو للنعمان بن المنذر هو ملك العرب من جهة العراق، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق وله إسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذا الحديث فيه دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرحلة رضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر. وهذا النص واضح في أن الذين كفلوه وقاموا به هم هؤلاء النساء. وقد جاء في عند ابن إسحاق وغيره في رواية أنه سميت المرأة التي أرضعته من بني سعد حليمة، إلا أن النص الذي جاء في هذا المقام نص طويل في ألفاظ في بعضها يعني مبالغات وكلام يطول يعني الكلام حوله. ومن ناحية سنده فإن العلماء تكلموا في سنده وضعفوه بعلل، والكلام حول العلل وحول يعني سبب تضعيف هذا الحديث يطول. الشاهد هو أن الحديث لا يصح، وإن كان يعني بعض العلماء صححوه أو حسنوه، مثل الحاكم صححه ووافقه الذهبي وحسنه كذلك ابن حجر، إلا أن العلل التي فيه يعني تكلم بها كذلك علماء أبدوها فيه وتكلموا فيها من حيث هذه العلل. فهذا الحديث ضعيف لا نأتي به لأنه لا ليس من شرطنا، فإن شرطنا هو أن يكون الحديث مقبولا حسنا أو صحيحا. الشاهد هو أن الأمر يبقى على عمومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد وقامت به النساء، نساء بني سعد، والدليل هنا واضح، فإن في قول عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني سعد مستردعا عندهم. زيادا على ذلك الحديث الذي كان قبله فهو حديث كذلك صحيح، خرجه ابن إسحاق وصححه الحاكم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استردع في بني سعد بن بكر، وكان استرضاعه صلى الله عليه وسلم كهيئة استرضاع الصبيان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما ذكر حول يعني طريقة الاسترضاع وكيف كان هذا الأمر وكيف ذهب به إلى بني سعد وكيف كانت الأمور عندهم من جدب وغيرها من الأمور، فهذا إن كان له إسناد صحيح يقال به، وإن لم يكن له إسناد صحيح فالتوقف أفضل عن هذا. وأن رفعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة ولا المنكرة، فإن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشامل لا يحتاج ولا يفتقر إلى مثل هذه النصوص التي ربما تكلم فيها أهل العلم. فالصحيح الواضح يغني عن غيره. وهذا الحديث إن قال بتحسينه أحد العلماء اجتهادا منهم فلو ذلك، فإن جماعة من أهل العلم نقلوا في كتبهم وفي سيرهم، إلا أن القواعد التي يعني يبنى عليها التصحيح والتضعيف في هذا الحديث يعني تبدو أنه يحتاج إلى يعني زيادة بحث، وأن علله واضحة والله أعلم. فالذي أوقفني عنده هو أن أكثر أهل السيرة جاءوا به في كتبهم، إلا أن الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم ذكروا له عللا، فحينما نتوقف عن القول به نتوقف عن القول بحديث ربما يكون ضعيفا، فإن صح لا بأس، إلا أن نتوقع ولا نأتي بشيء يمكن أن يكون ضعيفا يدخل على الناس عقائد أمور ليست بالثابتة وليست بالتي لها أصل يعتمد والتي لها يعني قائمة قوية تقوم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضع كما قلت على عادة العرب في بني سعد، في بني سعد بن بكر، من أجل أمور أن يصح بدنه لا يتعرض للأمراض، وحتى يتعلم اللغة العربية من أصلها، وحتى يتعلم كذلك الهدي العربي ويتمعدد ويأخذ هدي معد، فإن في البوادي تؤخذ هذه الأمور بأصلها دون تحريف ودون زيادة أو نقص. فلما استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد كانت مدة رضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد مختلفا فيها، فمنهم من يقول سنتين ومنهم يقول 4 سنوات وغيره. الشاهد هو أن يعني نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البادية هي استغرقت جزءا من طفولته صلوات الله وسلامه عليه، غالبا ما دون 6 ففيها كانت معيشته صلى الله عليه وسلم في هذه البادية. وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استرضع كذلك من طرف ثويبة، فقد أخرج البخاري رحمة الله عليه في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه حديث أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، أي لست وحدي الذي التي يعني متزوجة بك، فإنك يعني متزوج بي وبغيري، فأقرب الناس وأحب من شاركني فيك أختي. فقالت وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قلت نعم، فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ففي هذا نص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرضعته ثويبة، فيضاف هذا مع ما قبله وهو أنه استرضع، أي كان رضاعه صلى الله عليه وسلم أيضا في بني سعد بن بكر، وأن نساء بني سعد أرضعنه صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهت مدة الرضاع وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الطرعنة ودخل في السنوات، سنوات الطفولة الأولى، السنة الثالثة والرابعة، حدث له صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، وهو من الأحداث الثابتة بالنص الصريح الصحيح، وهو حدث يدل على عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل حفظه وسلمه من كل ما يمكن أن يكدر صفو نبوته صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون بأن الله عز وجل خلق الإنسان على فطرته، وأن الصبي حينما ينشأ أول ما ينشأ يكون ذا فطرة نقية ليس له فيها أدنى شوب، إلا أن كل إنسان في داخله وفي قلبه قابلية للشر، وهي علقة سوداء تكون في قلب كل إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل من هذه القابلية للشر ومن هذه العلقة التي هي موجودة في قلب كل إنسان، فسلمه الله عز وجل منها وأرسل له من يخلصه منها. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. هذه الحادثة يعني حينما نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، يدل على أن هذا الأمر كان في سن أن يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعب مع الغلمان، وهذه السن اختلف فيها. ففي رواية ابن إسحاق السابق ذكرها والتي تكلم فيها العلماء فيها ابن سنتين، وابن سنتين غالبا لا يكون يلعب مع الغلمان، فلهذا هذه الرواية ربما يعني لا تكون ذات قوة في من ناحية تحديد السن الذي وقع فيه هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الصحيح ما ذكره ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الرابعة من عمره، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقد خالف هذا بعض أهل العلم فقال كان في السنة العاشرة أو نحو ذلك، إلا أن الذي ربما يترجح هو أنه كان في السنة الرابعة، حتى يتلاءم مع أنه يخلص من هذه العلقة في مبادئ صغره صلوات الله وسلامه عليه، فإن القلوب حينما تكون في الصغر تكون خالية من كذر الذنوب ومن كذر كل شائبة يمكن أن تحرف الإنسان عن التوحيد أو عن الطاعة. فناسب أن يكون هذا في السنة الرابعة، وبه قال ابن سعد وغيره من أهل العلم. فأتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ذئره، الأم هنا يعني المرضعة أمه من الرضاع، فقالوا إن محمدا قد قتل، لما رأوا أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. جاء تفصيل هذه الحادثة كذلك من طرق أخرى عند ابن إسحاق وعند الحاكم، فيها عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ آتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطص من ذهب مملوءة تلجى، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك التلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. هذا حديث أخرجه ابن إسحاق وصححه الحاكم رحمة الله عليه. وعن عتبة بن عبد الأسلمي أو السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي، وكنت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهوه؟ قال: نعم. فأقبل يبتدراني، فأخذاني فبطحاني للقفاء، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: حصه، يعني خطه، واختتم عليه بخاتم النبوة. وقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي رأيت، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، وقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. هذه النصوص يستفاد منها أمور: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يلعب مع الغلمان في مكان بينه صلى الله عليه وسلم أنه كان خلف الديار، وكان هو مع أخ له يرعى بهما، فبينما هم كذلك إذ جاءه الملكان وكان فيهم جبريل عليه السلام. هذا الخبر بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به بعدما تنبأ وصار نبيا صلى الله عليه وسلم، فهو عرف جبريل بعد النبوة. أما في هذا الوقت فهو رأى ملكان أو طيران كما وصفهما صلى الله عليه وسلم، نزل إليه صلى الله عليه وسلم، فنظرا لصغر سنه اندهش وفرق، يعني أصابه الخوف، فأخذه أحدهما فبطحه على قفاه صلوات الله وسلامه عليه، ثم شق عن بطنه. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بعيني رأسه، ينظر ما يحدث له على صغر سنه. قال العلماء: في هذا فائدة عظيمة، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويستيقن ويحصل له يقين تام من صغر سنه صلوات الله وسلامه عليه بعظمة الله عز وجل وبعظمة ما هو مقبل عليه، فيكون هذا أعظم ليقينه وأعظم لتباته صلى الله عليه وسلم وأعظم لصبره ولكل ما يمكن أن يكون سببا لتباته صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من أمور دعوته صلى الله عليه وسلم. فكان في رؤيته هذا الأمر على صغر سنه، وكما تعلمون بأن الصغار صغار السن ربما إذا رأوا دما يصابون بالفزع والخوف، وترى منهم تعلوهم الصفرة لنظرا لأنهم رأوا دما أو رأوا كبشا يذبح أو غير ذلك. فحينما يكون الصغير على هذه السن ويأتي له من يفتح بطنه وقلبه وهو ينظر بعينيه صلى الله عليه وسلم، في هذا كمال يقين وكمال ثبات وثبات جأش وشجاعة ما يصل إليها أحد. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم مما عرف عليه أنه كان شجاعا مقداما، وكان إذا حمي الوطس وتطايرت الرؤوس كان الناس يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحتموا به نظرا لشجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه. فكان هذا من أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هذا بأم عينه يقينا حتى يستيقن ويعلم عظم ما هو مقبل عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور في أول شأنها كانت حوادث تقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم مغزاها في ما سيأتي، إلا أنها كانت تؤثر عليه تأثيرا بالغا وبليغا. فكان في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما قلت وكما أشار إليه بعض أهل العلم أنه فيه تركيز وغرس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقيم الشجاعة وقيم الثبات والصبر والتحمل والتغلب على كل مخوف. فشق عن قلبه واستخرج علقة سوداء. في هذا دليل على أن في قلب كل إنسان علقة سوداء، هذه العلقة السوداء القطعة تكون هي حظ الشيطان من كل إنسان. فكما تعلمون بأن كل إنسان خطأ ويأتي الشيطان فيوسوس له فيقع في قلبه شيء من وسوسة الشيطان، فلربما يتبع الشيطان وربما يهم بشيء مما وسوس له الشيطان وهكذا. إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه استخرج من قلبه حظ الشيطان منه، فلا يوسوس له شيطان ولا يقع في قلبه شيء مما يمكن أن يكون سببا في أن يتبع طريقا أو شيئا مما هو بثه الشيطان في هذه الأمة الضالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيها. فكان هذا من أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني سلف وأن سمعنا من الأحاديث. فهذا أول شأن، أول شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه دلالة واضحة على أن هناك شيئا عظيما سيأتي وأن هناك أمور أخرى ستتبعه. فلا يمكن أن يكون هذا الأمر حدثا عابرا أو شيئا يمر هكذا، بل هو حدث جليل عظيم سيؤثر فيما سيأتي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما شق عن قلبه وأخرج العلقة التي حض الشيطان منه غسلاه بثلج في رواية وبماء زمزم في رواية، والجمع بينهما يعني صالح، يمكن أن نقول أنه غسل بثلج وماء زمزم، وفيه أن أبلغ ما يغسل به الماء ومشتقاته من ثلج وبرد كما جاء في يعني بعض النصوص وبعض الأذكار، ونقينا من الدون كما ينقى الثوب بالماء والثلج والبرد، فإن هذا أبلغ التنقية أن ينقى بالماء والثلج والبرد وبالماء ومشتقاته، وليس عموم الماء بل ماء زمزم، وفي فضيلة ماء زمزم وكماله في التطهير. فطهر به بطن النبي صلى الله عليه وسلم وباطنه صلوات الله وسلامه عليه وقلبه صلى الله عليه وسلم. وفي الإتيان بهذا الماء في هذا الطص من ذهب فيه فوائد، أن الذهب هنا يعني ليس هو في مقام الدم، فإن هذه الأمور من الأمور الغيبية التي يعني لا تخضع للقوانين، التي يمكن أن نقول عنها أن في استخدام آنية الذهب والفضة التي يتكلم عنها الفقهاء، فإن هذا الباب غير هذا الباب، فهذا فيه باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب الفضائل لا يقاس عليه غيره، لأن العلة فيه ليس يعني العلة فيه ليست هي العلة في التحريم التي هو موجود في باب الفقه. فغسل صلى الله عليه وسلم بهذا الماء، بهذا الماء الذي هو كان موضوعا في طص من ذهب، فمولئ قلبه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة. هنا وقفة، وهي الإيمان والحكمة أمور معنوية، هي صفات تكون في ذوات، ويصعب تصورها هكذا بدون ذات قائمة بها. فلهذا ربما يتأول متأول فيقول أن هذه ربما هي أسباب الحكمة أو أسباب الإيمان جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح المسألة أن في جعل المعاني والصفات بشكل ذوات نصوص كثيرة، فيدخل هذا الحديث ضمن هذا الباب، باب جعل المعاني ذوات، كما جاء في النص أن الموتى يكون يصير على هيئة كبش فينحر، فإن الموت معنى، ومع ذلك جاء في النص أنه يصير ذاتا وهي الكبش. كذلك الأمور التي جاءت في ثواب قراءة القرآن خصوصا البقرة وآل عمران أنها تأتيك يعني غيايتان أو غمامتان، ففي هذا كذلك تمثل الثواب على هذه الهيئة. وقس على ذلك أمور كثيرة يعني هي مذكورة في يعني أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة. يستفاد من هذا هو أن الحكمة والإيمان معنيين جعل الله تعالى لهما شكلا وذاتا، وجعلهما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء وكما شاء سبحانه وتعالى في قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وتأويل هذه الأمور والتعسف في تأويلها لا ينبغي، فإن هذه الأمور في قدرة الله عز وجل يعني واردة، ولا يقول إنسان أنها ليست بالأمور الواردة وأنها تؤول وأنها مخالفة للعقل، فإن العقل يشهد كذلك بصحتها، فإن كما قلت هناك نصوص أخرى تبينها وتدل عليها، وهذا العقل ينبغي أن يفهم الأمور كما ينبغي له أن يفهم انطلاقا من نصوص وأدلة أخرى، فيكون له الفهم الواسع والإدراك الصحيح. فجعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والإيمان. وهذه الحادثة التي هي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أهل العلم، ولم يخالف فيها أحد من أهل العلم، وما ورد عن بعض أهل العلم أنه أنكرها، فالمقصودهم ليس هو إنكار حادثة شق الصدر بالكلية، وإنما المقصود هو الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في حديث شريك في الإسراء أنه شق عن قلبه. فهناك من أهل العلم من أنكر هذه الرواية الثانية التي هي شق الصدر في حادثة الإسراء، والصحيح هو أنها ثابتة، وهذه الأولى التي كانت في أوائل حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك ثابتة عند أهل العلم، حتى قال ابن حجر رحمة الله عليه: جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك مما يجب التسليم له دون تعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك، ويؤيده الحديث الصحيح أنهم كانوا يرون أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة واضحة على أن هذه الحادثة كانت ووقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدها صلى الله عليه وسلم بأم عينه، وحكاها لصحابته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، فقال أن هذا من أوائل شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه هو بعينه صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءه ملكان فشق عن صدره فاستخرج قلبه صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي التسليم والاستسلام لهذا الأمر، ولا ينبغي رده بأي نوع من التأويل أو التحريف أو التعطيل، فإن هذا الأمر واقع وأمر مشاهد شهده الصحابة وشهدوا أثره الصحابة، فإنهم رأوا أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أبلغ دلالة على أن هذا الأمر وقع والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فلا يخبر عن أمر إلا كان فخبره هو الصدق وغير كلامه صلى الله عليه وسلم وغير هديه صلى الله عليه وسلم وغير ما عليه السلف لا نسمع إليه لنستمع إليه ولا نقول به فنقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما أخبر به. فكانت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من الأمور التي هيأته للنبوة، فإن في نزع حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم تأهيل، وأيما تأهيل لهذا النبي العظيم لمقام النبوة ومقام الرسالة ومقام الإخبار عن الله وتربية الأمة وهداية الناس. فلا يصلح بأن يهادي الناس ومبشرهم ومبينهم والسراج المنير أن يكون في قلبه شيء من حظوظ الشيطان أو شيء مما يمكن أن يحرفه عن الصراط المستقيم. فكان هذا أمرا عظيما جللا بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم. بعدما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع إلى مكة، نظرا لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما رأت هذا الأمر الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم خافت عليه، فظنت أنه ربما أصابه مس أو شيء من فعل الجن، فإن الجن كان في ذلك الوقت في نفوس الناس، كان لها وقع في نفوس الناس، فخافت عليه أن يكون قد مسه مس أو طائف من الجن، فذهبت به إلى أمه حتى تؤدي الأمانة وتحفظ الذمة وتكون قد أدت مسؤوليتها بحيث لا يعاب عليها بعد ذلك. فما كان من أم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لم تستغرب هذا الأمر، فقالت قد رأيت ما هو أكبر من هذا، فإني رأيت حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بطن أمه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام، ففيه أنها قاست هذا الأمر على غيره من الخوارق التي رأتها هي كذلك بأم عينها وهو هذا النور الذي أضاء له قصور الشام. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى بلده مكة وبعدما مرت مرحلة الرضاع ومرحلة النضج ومرحلة الترعرع رجع إلى مكة، من الأمور التي كانت كذلك مهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون داعية ونبيا وهاديا إلى الله عز وجل قصة رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكباث بالفتح، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب، فإني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم. قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وما من نبي إلا وقد رعاها. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. في هذه النصوص دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأمور التي هيأها الله تعالى له ببلدته مكة أنه كان يرعى الغنم. رعي الغنم في هذه المرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه درس له صلى الله عليه وسلم في القيام بشؤون الناس. فكما تعلمون بأن الغنم من أكثر الحيوانات تفرقا، وأكثر ما يوجد فيها من اختلاف الطبائع، ففيها الذي ينقاد وفيها الذي لا ينقاد، وفيها القوي وفيها الضعيف، وفيها الذكر وفيها الأنثى، وفيها الصغير وفيها الكبير، وكل يختلف من حيث طبيعته، ففيها السهل وفيها الحزن وهكذا. فحينما نتأمل هذا القطيع من الغنم نجد فيه أمورا ليست في غيره من الحيوانات، وهي أشبه ما تكون بالأمم، وأشبه علاقة الراعي بهذا القطع هي أشبه بعلاقة المربي بأمته أو العالم بأمته أو النبي بأمته. فلهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: ما من نبي إلا ورع الغنم. كأن الله عز وجل جعل لكل نبي تأهيلا قبل أن يخوض معركة الإصلاح والهداية والأخذ بأيدي الناس، فكان أول ما يبدأون به هو أن يتمرنوا على هذا الأمر، وأن تأخذ أنفسهم وتتخذ لها صفة معينة تكون تؤهلها للقيام بأمر عظيم جليل، ألا وهو هداية الناس وتربيتهم والصبر عليهم. فهذا القطيع من الغنم كما قلت فيه صفات هي أشبه بصفات الأمم، والراعي نظر لأنه هو الحامي لهذا القطيع والذي يسهر على أمره من حيث المأكل والمشرب ومن حيث دفع العدو ومن حيث القيام بالمصالح ودفع المفاسد وإرجاع الضال والحرص على الجماعة وعلى الاجتماع وألا يتفرقون في الشعاب وألا يضيع أحد هنا أو هناك. فهذه الأمور جعلت من نفس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن الصغير منه صلى الله عليه وسلم أنه تتمرن نفسه على أمور، على الصبر. فلا يمكن لراع أن يكون ليس له صبر، يستحيل أن يكون هذا الأمر. فالصبر من شيمة الراعي، فالراعي يكون صبورا يصبر على القيام بمهمته، وإلا لا ترك القطيعة ولا ذهب بيد الذئاب. فالصبر والحلم فيكون حليما لا يغضب، فلو ربما غضب على أحدهم أو على أحد هذه البهائم فضربه أو سبب له كسرا أو ربما قتله، فلو لم يكن الإنسان حليما صبورا يضع الأشياء في أماكنها ولا يكون له عجلة واستعجال، ويكون شفيقا رحيما فيشفق على الصغير وعلى الكبير وعلى الهرمة، فلا يكون متعجرفا متكبرا ليس له أي صفة من صفات العطف والحنان، فإن هذا لا يكون راعيا ولا يكون مسؤولا عن هذه الراعية حق المسؤولية. فكانت هذه الصفات وغيرها، وفي الحقيقة يعني التأمل في حال الراعي مع رعيته مع تلك الشويهات والغنمات درس عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتأهل به إلى هذا المقام الرفيع الذي اجتباه له رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان راعي الغنم من الأمور التي تكون بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأخذ بالمسؤولية الكبرى التي هي النبوة. قال الحافظ ابن حجر يعني اختصارا لهذا الكلام، قال: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمته، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسأل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. ففي تصريح نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه رعى الغنم بعد نبوته صلى الله عليه وسلم وبعدما وصل له من عظم المنزلة عند الله عز وجل وعند الخلق، مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رعى الغنم، وليس في قوله هذا شيئا إلا أنه دال على فضله صلوات الله وسلامه عليه وعلى عظم تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. في هذا تواضع جم من النبي صلى الله عليه وسلم، زيد على ذلك ما ذكرنا من حكم ينبغي أن يتنبه الإنسان لها، فإن الطالب العلمي أو الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له أن يأخذ من هذا درسا، وهو أن العلم بالدعوة والعلم بمعاملة الناس وهدايتهم شيء ينبغي أن تمرن عليه. فليست الدعوة هي حفظ نصوص أو معرفة آيات، فهذا جزء من دعوة الناس، أن يكون الإنسان متأهلا في حفظه وفهمه وضابطا لمعلوماته، إلا أن الأمر الذي ينبغي أن يهتم به كذلك هو أن يمرن نفسه على معاملة الناس. فهؤلاء أنبياؤنا السابقون وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ربه عز وجل يهتم به هذا الاهتمام فيمرنه ويؤسس في قلبه وفي جوارحه وفي أخلاقه ما يكون مواتيا لأمته صلى الله عليه وسلم. فكذلك الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي لهم أن يكون فيهم من الحلم ومن الصبر ومن الأناة وعدم العجلة ومن العطف والحنو وغيرها من الصفات ما لا يكون في غيرهم، فإنهم في مقام المبلغين عن الله تعالى وعن رسوله، فينبغي لهم أن تكون لهم من الصفات ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو في أصلها فإن كمال هذه الأمور لا يمكن أن يستطاع، إلا أن الذي ينبغي أن يكون الإنسان متصفا بشيء من الصبر والحلم والشفقة، ويكون له دربة على معاملة الناس فلا يعاملهم بالفظاظة والغلظة، فإن في هذا ربما تزهيدا للناس في الخير، فإن صاحب الخير حتى يقربه إلى الناس ينبغي له أن يعرف طريقة التقريب وكيفية التعليم، فإن هذه الأمور مهمة ومهمة جدا. لهذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يمرون كلهم من هذه المرحلة حتى تكون لهم تلك الأهلية وتلك الملكة في التعامل مع الناس، وكان هذا من صفتهم وهديهم صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، مرحلة طفولة صلى الله عليه وسلم، وبعدما رأينا من ما حدث له صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة من شق الصدر ومما كان يقوم به من أعمال تؤهره كما قلنا لمقام النبوة بعد اختيار الله تعالى له سبحانه وتعالى، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما بعد مصابه صلى الله عليه وسلم بأبيه. فحيث يعني ذكرنا في الحصة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وحتى لو يعني قلنا بالقول الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ولد توفي أبوه، فإن في هذا أمرا واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما وأنه ولد يتيما. مما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقد أمه، ففقد أمه صلوات الله وسلامه عليه وهو في هذه المرحلة من العمر، وهي مرحلة الطفولة. ولا شك أن الإنسان حينما يفقد الأب ثم يفقد الأم ففي هذا يعني امتحانا وابتلاء عظيما، وفي هذا ابتلاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وامتحان كان النبي صلى الله عليه وسلم مر به. فبعد وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من حضنه صلوات الله وسلامه عليه وقام بأمره أم أيمن، كما تعلمون بأن لما توفي أبوه كان القائم عليه وجده عبد المطلب، فلما توفيت أمه كان الذي يقوم مقام الأم عنده صلى الله عليه وسلم أم أيمن. أم أيمن هذه اسمها رضي الله عنها اسمها بركة، بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي. تزوجت بعد عبيد زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد، فكانت في منزلة الأم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن أنس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب. فناولت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. معنى تصخب أي ترفع صوتها عليه. قال النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم: ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره، فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وسلم. وفي إلى أن قال: وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحثره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره، إلى آخر كلامه. الشاهد من هذا وهو أن هذا الفعل من أم أيمن الذي هو أنها صخبت عليه وتذمرت منه ليس بالفعل الذي تقوم به أي امرأة، فهذه امرأة لها منزلة عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنها هي التي ربته في صغره، فكانت تعامله معاملة الأم لولدها، فكانت هذه المعاملة منها معاملة الأم للولد. وفي هذا دليل واضح على أن أم أيمن كانت ممن قام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي هي مرحلة الطفولة. هذا هو الذي نريده من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله تعالى له أما أخرى، وإن لم تكن ولدته إلا أنها كانت رحيمة به شفوقة عليه، ويكفي هذا الأمر دليلا واضحا منها. فحتى بعدما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له هنا من السن ربما أكثر من 50 سنة، ومع ذلك كانت تصخب عليه وكانت تنبهه وتريد منه أن يسمع كلامها في أن يشرب الشراب الذي قدمته له صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل واضح على أن الله عز وجل لما ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم بفقد أمه صلى الله عليه وسلم كان أن جعل له من يقوم مقام الأم، وهي أم أيمن. زد على ذلك جده الذي كان يحنو عليه وكان شفوقا عليه وكان يهتم به اهتماما عظيما. وتوالت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الابتلاءات. فبعد فقد أمه جاء فقد الجد الذي هو عبد المطلب الذي كان في منزلة الوالد للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من السن 8 سنوات فقد جده عبد المطلب، فصار تحت وصية عمه أبي طالب. أبو طالب كان يسمى عبد مناف، وكان مع عبد الله الذي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، كان لأم واحدة. فما كان من عبد أبي طالب لما توفي عبد المطلب إلا أن قام بأمر ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل به، فكان التكفل من طرف عمه صلى الله عليه وسلم ومن طرف أم أيمن كأم وبمنزلة الأم عنده صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل سخر للنبي صلى الله عليه وسلم من يسد ثغرة فقد الأحباب، فكان كلما فقد حبيبا إلا عوضه الله عز وجل عنه. فبعد فقد أمه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من السن 6 سنين على قول جماهير أهل السيرة، عوضه الله تعالى بهذه المرأة المباركة التي اسمها بركة، فكانت تقوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وحرصها دام حتى بعد يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه. وكذلك بعد وفاة جده سخر الله تعالى له عما رؤوفا رحيما به صلى الله عليه وسلم، رأفة ورحمة طبيعية لا شك في هذا، فإنه قام به واستمر قيامه بأمره صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا الحب والحنو والرحمة حتى بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجاء بالرسالة، فكان من أمر عمه أنه كان يحميه في مكة، كما سيأتيه بيان ذلك إن شاء الله تعالى في يعني منزلة عم النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث يعني التيسير الذي كان يقوم به لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه مع الأسف لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ملة عبد المطلب كما سيأتي بيانه. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالشيء من هذا هو أن مرحلة النبوة، مرحلة الطفولة للنبي صلى الله عليه وسلم، تميزت بهذه الأمور، أمور خارقة للعادة ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي، وأمور يعني هي من عادة الناس ومن الأمور التي درجوا عليها وفيها فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم كنبي وتهيئا له كداعية عظيم وهاديا للناس بعد حين. فكان كما قلنا الاسترضاع في البادية، وكانت حادثة شق الصدر، وكان الأمر برعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم، وكان أن الله تعالى يسر له من يسد ثغرة فقد الأحباب. فهذه بعض ميزات مرحلة طفولة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. فإن طول الكلام في هذا الموضوع يعني لو أراد الإنسان أن يستقصي في الكلام لجاء بأمور كثيرة وكثيرة جدا، إلا أن هذا يعطي نظرة ولو مختصرة عن كيفية طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره وأنه عاش في البادية، وفهمنا كل هذه الأمور. فننتقل إلى أمر آخر وهي مرحلة شباب النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون ولا يخفى على إنسان أن مرحلة الشباب هي مرحلة النمو والترعرع، وهي المرحلة الخطيرة من مراحل حياة كل إنسان. فلربما يكون الإنسان في طفولته سليما مستقيما، فبعد أن يمر إلى مرحلة الشباب تتظافر عليه أمور، منها الشهوة ومنها الجهل والطيش، ومنها العجلة في يعني إصدار الأحكام، ومنها عدم التثبت، وغيرها من الصفات التي ربما تكون ألصق بالشباب. فما كان من الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن حفظه من كل ما يمكن أن يكدر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي هو مقبل عليها، التي هي مرحلة الشباب وما ينبني عليها بعد ذلك من كل مراحل العمر. فما كان كما قلت من الله عز وجل إلا أن عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه من كل أقذار الجاهلية. فكما تعلمون بأن الجاهلية كانت تغص بالمخالفات الشرعية في كل الأبواب، فالله عز وجل حافظ نبيه من كل ما يمكن أن يقع فيه من الأمور التي هي تكون خارجة عن شرع الله عز وجل وعن الاستقامة وعن التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا من كل ما يمكن أن يكون يعني سببا في الوقوع في شيء مما وقع فيه المشركون، سواء من عبادة الأوتان أو من التلبس بالمعاصي وغيرها. فكان عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. عندنا نصوص كثيرة في بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر نماذج منها. عن أسامة بن زيد بن الحارثة عن أبيه قال: طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي طفت بالبيت ذات يوم، فلمست بعض الأصنام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسها. فقلت، يعني هذا الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فكان زيد أسامة، فكان زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فمس صنما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسها الأصنام. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك الكلام، أراد زيد أن يتأكد هل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أم أنه قال هكذا لا تمسها لأمر معين، فقال فقلت لا أعودن حتى أبصر ما يقول، ثم مسستها فقال ألم تنهى عن هذا؟ قال فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما مس منها صنما حتى أكرمه الله وأنزل عليه الكتاب. هذا الحديث أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وحسنه شيخ الألباني، وفي السنن الكبرى للنسائي، وعند البيهقي في الدلائل، وفي الحاكم، وفي مستدرك الحاكم، وغيره من المؤلفات. فهذا حديث صحيح، مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته أولا، وبما نزع الله تعالى من قلبه من علقة الشيطان، وبسلامته صلى الله عليه وسلم، أو بتسليم الله تعالى له من كل ما يمكن أن يقع فيه من أنجاس هذه الجاهلية التي كان يعيش فيها صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الجاهلية التي هي عليها أكثر الناس يعيش بين الناس، إلا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المستنقع سالما، هذا ينبغي له أن يكون شيء يخرج من هذا المستنقع. هذا الشيء هو فضل من الله تعالى، اختص به نبيه أنه عصمه من أقدار الجاهلية ومن كل ما يمكن أن يدنس فطرته صلى الله عليه وسلم النقية النظيفة. فمنها أنه ما مس صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه أنه لم يعبد صلى الله عليه وسلم صنما، أو ذبح له، أو نذر له، أو توجه لصنم، أو كل ما يمكن أن يكون من هذا القبيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبعد الناس عنه. بل هنا فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه، ينهى عنه، فنهى زيد عن مس الصنم. ففي هذا أمر عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سالما، وكان لا يقبل بهذا الأمر حتى أن يفعل أمامه صلى الله عليه وسلم من الأقربين له، كزيد الذي كان يعني تحته، كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة، فأبى أن يأكل منها، أبى زيد أن يأكل منها، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم على عادة الناس أنهم يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه، أو يأكلون مما ذبح على الأصنام والأوثان، فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء ماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد إنكارا من زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بعدا عن هذه الأمور، فإن الله تعالى عصمه من هذه الأمور. فزيد أخبر وأظهر ما يكنه في صدره وما يعتقده، أنه لا ينبغي أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فزيد هذا ممن يعني وفقه الله عز وجل إلى هذا الأمر، وحافظه الله عز وجل من هذه الأمور التي كان أغلب الناس أو كل الناس عليها. وكان لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر زيد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العقيدة التي هو يعتقدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أسبق لهذا الأمر وأولى به، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل ذبائح المشركين، وما كان يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا يأمر إلا بالتوحيد، مع أنه لم يبعث بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دائما في مرحلة قبل النبوة وقبل البعثة. فهذا فيه هذا دليل واضح على أن هذا الأمر من زيد، فيه أن هناك من الناس من كان يحافظ على شيء من الحنيفية السمحة التي كانت دين إبراهيم وكان العرب عليها، إلا أن هذا كان نادرا فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منه هذا الفعل الذي هو وافق فيه زيدا عصمة من الله تعالى له وتوفيقا من الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. من الأمور كذلك التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كذلك مما عصمه الله عز وجل به، أنه كان يفعل ما هو موافقا لشرع الله عز وجل، وكان لا يذهب مع التحريف الذي حرفه المشركون. فعن جبير بن مطعم قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس، الحمس يعني الأشداء الأقوياء، فلا نخرج من الحرم. الحمس الأشداء الأقوياء أصحاب الحرم، فأصحاب الحرم لا يخرجون منه، هكذا قولهم، وهو تحريف منهم لدين إبراهيم، فإن الوقوف بعرفة من دين إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الحمس من أهل البيت، إلا أنه خالف قومه في هذا التحريف كما قلت، فكان يقف مع الناس بعرفة. فلا نخرج من الحرم، لأن عرفة ليست من الحرم، هي من الحل، فقالوا لا نخرج من الحرم، ظنا منهم أنهم إن خرجوا من الحرم أن هذا ينقص من الحرم من قدر الحرم ويرفع شأن الحل الذي هم خرجوا إليه. فهذا من تحريفهم ومن تأويلهم الباطل الذي ردوا به الحق وحرفوا به دين إبراهيم. فالصواب أنهم ينبغي لهم أن يقفوا حيث أمرهم الله عز وجل، وليس هذا فيه تنقيصا من أمر الحرم أو نقصا من منزلته، بل على العكس، فإن الحرم منزلته عظيمة لا يمكن أن ينقص منها شيء، إلا أن عرف كذلك هي من المشاعر التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها وأن يحييها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يترك شأن قومه ويقف حيث ينبغي له أن يقف. قال: وقد ترك الموقف على عرفة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جبير بن مطعم قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أي قبل الإسلام يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلف فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. هذا حديث أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة وصححه، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بأسانيدهم إلى جبير. قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمس، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس. واللفظ لمسلم. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من هذه الأمور التي هي مخالفة لهدي إبراهيم عليه السلام ومخالفة لشرع الله عز وجل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس على هذا غيره. فكل ما يمكن أن يكون من باب التحريف أو من باب المعصية أو من باب الشرك أو من باب الكفر أو من باب الكبائر فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم منه، محفوظ بحفظ الله عز وجل له. فمن الأمور كذلك التي كان يستهين بها أصحاب الجاهلية هو العورة، فكانوا لا يهتمون بالعورة، ربما الإنسان يكون بادي العورة أمام الناس فهذا أمر ربما كان عاديا عندهم، ربما الإنسان ينزع ثيابه ويبقى عريانا وسط الناس، وكان كما أشرنا إلى ذلك من الناس من كان يتعبد لله تعالى بهذا العري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر في ما قبل حجة الوداع أن يقوم في الناس ويقول ألا يطوف اليوم بالبيت عريان. فهذا كان من هديهم ومن الأمور التي كانوا يدرجون عليها، ربما يكون الإنسان يتعرى أو يطوف عريانا لاعتقاد يعتقدون، سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك قبل هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبني مع الناس الكعبة، لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، وسيأتي بيان هذا الأمر إن شاء الله تعالى في بنيان الكعبة. فقال الشاهد منه: فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. معنى هذا الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب يعني مسافات حتى يأتي بالحجارة، فلما يأتي بالحجارة تؤثر على كتفه صلى الله عليه وسلم. فقال له العباس حينما تكون مبتعدا عن الناس انزع إزارك وضعه على يعني كتفك حتى تتقي بذلك أثر الحجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزع إزاره تعرى، لما نزع إزاره خر على الأرض، خر على الأرض أي سقط على الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره فما رؤي بعد ذلك عريانا. فكان هذا كان في مكان لا يراه في أحد، ومع ذلك الله عز وجل لم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع قريشا أو قومه في هذه الأمور، ولو كان يعني هو مبتعد ولا يراه أحد، مع ذلك أصيب بهذا الأمر أنه خر إلى الأرض وطمحت عيناه، وفي رواية أنه نهي عن التعري، سمع صوتا يقول له لا تتعرى. فهذه من الأمور التي كانت تدل على حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، خصوصا ونحن كما قلنا في هذا الكلام الذي نقوله في مرحلة شباب النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها الإنسان ربما يفتن أو ربما يقع في موبقات أو في كبائر، وهو مقبل على معاملة الناس ومقبل على الاختلاط بهم ومقبل على كثير من الأمور، فالله عز وجل عصمه من كل ما يمكن أن يكدر شأن نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحفظ بيان لمنزلة الله عز وجل، لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في معرض الكلام عن عصمة الأنبياء في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 289-290، قال والكلام في هذا المقام مبني على أصل، وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء، ولو كانوا أولياء لله. ولهذا من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء، ومن سب غيرهم لم يقتل. وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبأ أو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. والعصمة فيما يبلغونه عن الله تعالى ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. ففي هذا الكلام بيان واضح أن الله عز وجل عصم الأنبياء من كل ما يمكن أن يكون سببا للطعن فيهم، سواء من حيث عقيدتهم أو أخلاقهم أو سلوكهم أو فيما يخص يعني اقتراف كبيرة أو معصية فإن الله عز وجل عصمه من ذلك وسلمه منه سبحانه وتعالى حتى يكون تبليغهم عن الله تعالى سالما من كل ما يمكن أن يكذرهم. أما ما ذكر عن بعض ما وقع في بعض الأنبياء من الأمور فهي ليست من الأمور التي تطعن فيهم، فهذه أمور ربما تقع منهم لاجتهاد أو ربما تكون من باب الصغائر التي يعقبونها بتوبة وإنابة فتصير منزلتهم أعلى وأجل من منزلتهم قبل الذنب، فلرب ذنب عند الله عز وجل كان سببا في علو منزلة ورفعة. لما يعقب الإنسان مما يعقب الإنسان من الإنابة والتوبة والإخلاص والندم والحرص على عدم العودة وتجديد الإيمان في القلب وغير ذلك من الأمور التي تكون في قلوب الأنبياء والأصفياء والأولياء، فإنها تكون لهم سببا في أن تكون منزلتهم بعد الذنب أعظم منها قبلهم. فهذا هو حال الأنبياء، فما كان من الأنبياء من يقوم بكبائر أو يصر عليها أو يكون من أهل الذنوب والمعاصي، حاشا وكلا، فهذا ليس من عقيدتنا في أنبياء الله عز وجل، وإن كان هذا موجودا في كتب أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يتكلمون في الأنبياء وربما وصموهم بالعظائم من زنا وشرب خمور وغير ذلك من الأمور التي يعني يستحي الإنسان أن يذكرها. فدين النبي صلى الله عليه وسلم وما علمنا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء وما هو موجود كذلك في كتاب الله عز وجل أن الأنبياء عموما منزلتهم عظيمة عند الله عز وجل وأن الله تعالى عصمهم من كل ما يمكن أن يكدر صفو نبوتهم من كبائر وغيرها من الأمور التي يمكن أن تطعن فيهم. فليس فيهم مشرك وليس فيهم كافر وليس فيهم منافق وليس فيهم من يقوم بالكبائر أو من يجاهر بمعصية الله عز وجل، حاشا وكلا، فهذا لا يكون في أنبياء الله عز وجل عموما. ونبينا صلى الله عليه وسلم سلمه الله عز وجل تسليما تاما من كل ما يمكن أن يكون شائبة من الشوائب التي يمكن أن يطعن بها أحد في نبي من الأنبياء، فبحمد الله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يكدر شأن أو شأوى نبوته صلى الله عليه وسلم. النبي المعصوم المحفوظ من الأقدار التي هي محيطة به من كل ناحية بحمد الله عز وجل عاش في هذا المجتمع الجاهلي وكانت مرحلته شبابه. من الأحداث التي ذكر أهل العلم في مرحلة الشباب والتي ربما نقلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمور نخف عندها واحدة واحدة. من الأمور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شهدها وكان وحضر فيها حلف الفضول. حلف الفضول حلف شهده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهده، وثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام، وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. هذا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والبزار من طريق بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال الهيثمي: رجال الصحيح، رجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح، وكذلك مرسل الزهري، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه كذلك ابن حبان، وله شواهد أخرى. قال البيهقي رحمة الله عليه في تحت

فدفعوها إليه. وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: حلفت لنعقدن حلفا عليهم، وإن كنا جميعا أهل داري نسميه الفضول إذا عقدنا، يعز به الغريب لذي الجوار، ويعلم من حوالي البيت أن أبات الضيم نمنع كل عاري. هذه قصة يعني كما مر معنا ورأينا في سندها أنها لا تصح، إلا أن الذي نستفيده من هذا هو أن أصل القصة صحيح، أن جماعة من أهل مكة اجتمعوا على أن ينصروا كل ظالم على المظلوم ويأخذوا حقه ويأتون به إلى صاحبه ولا يسكتون على ضيم ولا ظلم. فهذا حلف كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهده وممن كان معهم فيه، وكان سنه صلى الله عليه وسلم حين ذاك 20 سنة كما هي الرواية التي هي مذكورة الآن. هذه الأمور يستأنس فيها في ذكر السنوات، يستأنس بها خصوصا أنها لا يتعلق بها حلال وحرام أو نسخ أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يتعلق بها حكم، فهذه أمور يستأنس بها. وهذه القصة يعني يستأنس بذكرها خصوصا أنها ليس فيها حكم، بل فيها بيان أن هؤلاء الناس قاموا وأخذوا حقا لصاحبه، فهذا لا شك أن هذا حلف مبارك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. وهذا الحديث الذي فيه الثناء على الحلف حديث صحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن يحلف المطيبين، فما الذي هو حلف الفضول، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثوه. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان هناك خير في هذه الأمة الضالة التي الخير فيها يعني يكاد يكون منحصرا، إذا وجد خير تجد النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يكون فيه. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، أي في سن مبكرة من حياته صلى الله عليه وسلم، هذا الحلف، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. فالخير إن وجد في هذا المجتمع تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه ويعين عليه، بعكس الشر فإن كما سبق وذكرنا فإن الله عز وجل حافظه من كل شر. ومن الأمور التي ذكروا أنها وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يوجد، والله أعلم حسب العلم الناقص الذي يعني نحن به متصفون، نص صريح في قضية شهود النبي صلى الله عليه وسلم للحرب التي دارت بين قريش وبين بعض الأحلاف. فإن حرب الفجار أو الفجور أو التي قام بها الفجار الكفار التي كانت في مبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شباب النبي صلى الله عليه وسلم ودامت سنين، لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الذي يعني ورد فيها لا يصح والله أعلم. فهذه الحرب ذكرت وذكرها أهل السيرة وقالوا بأن هناك حربا شهدها النبي صلى الله أو عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حضرها بذاته صلى الله عليه وسلم ولم يشارك فيها لأنها وقعت على غير يعني هدي، وكانت حربا ضالة على غير شيء من كما هي عادة العرب أنهم كانوا يقيمون الحروب الضروسة من أجل لا شيء، من أجل شيء تافه. فكذلك كانت هذه الحرب كانت حربا لا لسبب يعني شريف ولا لأمر مهم، فلهذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاهد أو لا يشهد منكرا أو لا يعين على منكر، فإنه صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذه الأمور، فإن الله عز وجل عصمه منها. إلا أنها هي حرب ذكرت وذكر أهل السيرة، وربما النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع بها وعاش، إلا أنه لم يشاهدها. وكما قلنا أن لم نقف عندها كثيرا لأن ليس لدينا نص واضح فيها حتى نقف عنده، كما هو الحال في حال حلف الفضول فإن في نصا صحيحا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهدها. وفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف يعني بيان لفضل هؤلاء الناس الذين سعوا في هذا الأمر، وأنهم كانوا على فضل من الأمر وعلى شيء عظيم، فلهذا شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. من الأمور العظيمة كذلك وذات الفضل أن أهل مكة ساهموا في بناء بيت الله الحرام، وهذا لا شك أنه عمل فاضل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيه وكان من الناس الذين شاركوا في بناء البيت الحرام. فثبت من حديث أبي الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالردم ليس فيها مضر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت غير مسقوفة، إنما توضع ثيابها عليها. في هذا وصف لحال البيت في الجاهلية قبل أن يعيد بناءه، أن يعاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه صفته، لم تكن بالطويلة أو شديدة الارتفاع، قدر ما يقتحمها العناق، وكانت غير مسقوفة، وإنما توضع ثيابها عليها ثم يستل سدلا عليها، وكان الركن الأسود موضوعا على صورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة، ركن وركن ثم نصف دائرة. فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب أعطاهم إياه، وكانت السفينة تريد الحبشة، وكان الرومي الذي في السفينة نجارا، فقدموا بالخشب وقدموا بالرومي، فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت ربنا. فلما أن أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء الظهر بيضاء البطن، فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها، فاجتمعت قريش عند الحرم فعزوا إلى الله وقالوا: ربنا لما نرع لما نخاف، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا في السماء فإذا هم بطائر أعظم من النسر، أسود الظهر وأبيض البطن والرجلين، فغرز مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها يجرها، وذنبها أعظم من كذا وكذا، ساقط حتى انطلق بها نحو أجياد، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، وتحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، إذ ضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه، فبدت عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك. فلم ير عريانا بعد ذلك، وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله عليه 5 سنين، وبين مخرجه وبنائها 15 سنة. فلما كان جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير: إن عائشة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة، فإنهم تركوها 7 أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب. هذا الحديث طويل وفي فوائد ومعنى حديث كثر كذلك في نفس الباب، فنظرا لضيق الوقت نقتصر على ما قدمنا، وسنرجع إن شاء الله تعالى بيان ذكر بناء النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه لبيت الله الحرام، وما كان من صفة البيت وما كان من صفة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، مرحلة بناء البيت، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.